سوء الخاتمة تأتي والعياذ بالله للمتمردين على الله الذين عندهم شك وريب، وخاصة من يتعالى على الله. بعض الناس يكون في من المسلمين ولكن نسأل الله السلام والعافية فيه جرأة على الدين وجرأة على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الوحي. ومن غريب ما وقع لبعضهم، هذه قصة مشهورة، أنهم قدموا من سفر في سيارة كبيرة باص، حدثني بها الوالد عن بعض الثقات من أهل المدينة، فقال رجل وصلنا المدينة، وهم على أراني الوالد رحمة الله عليه المكان ما بين الميقات أبيار علي وما بين المدينة، كان في سد لوادي العقيق الذي يأتي يسيل في المدينة من الجهة الغربية. فقبل أن يتجاوز السد قال وصلنا المدينة، هو فعلا بدا بناية المدينة بعد السد. فقال أحدهم قل إن شاء الله، فقال الشقي والعياذ بالله وإن لم يشأ والعياذ بالله، يقول فمادت السيارة والعياذ بالله وانقلبت، فكان أول من اندقت عنقه هذا الفاجر، يقول وإن لم يشأ والعياذ بالله، جرأ على الله. ولذلك من تجده جريء على الله يسب الدين ويستهزئ انتظر له الخاتمة وسترى. وهكذا سبنا الأنبياء والرسل والطعن في الصحابة رضي الله عنهم. ذكر بعض العلماء أنه نزل يبحث عن كاتب كان يتهكم في أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكان هذا الكاتب ليس عنده إلا لمز أبي هريرة والكلام في أبي هريرة. يقول فأردت أن أناقشه فذهبت إلى بيته وشاء الله أن يكون دخوله وهو في سكرات الموت، وهو من أهل الحديث هذا الشيخ دكتور حديث، يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته سود وجهه وانتفخت أوداجه في ضيق لا يعلمه إلا الله، وهو يصيح ويقول آه أبو هريرة آه أبو هريرة آه أبو هريرة، حتى قبضته هذا الصحابي الذي قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهو الذي قال له اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمه للمؤمنين، صلى الله أن يرزقنا حبه رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يجوع ولا يجد من الذي يطعمه من أجل أن يحفظ لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس في آخر السنة السادسة عند فتح خيبر أصلا، فحفظ من الأحاديث ما لم يحفظه غيره من الصحابة، يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، إني كنت رجلا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أحفظ إذا نسوا وأشهد إذا غابوا، آخرتها يستهزئ به ويتهكم. كل ما هذه الأحاديث حديث الذباب وحديث الكذا، تهكم واستهزئ ولكن انتظر. فمثل هذه الأمور نقول أن الحاجة داعية إليها، والسعيد من وعظ بغيره. والله سبحانه وتعالى أرى عباده المؤمنين حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده كيف كفاهم المستهزئين. فمن فتن المحيا أعظم ما تكون لأهل الكفر وأهل الشقاق والنفاق وأهل الاستهزاء والشك والمرية في الدين، فهؤلاء لن تسلم لهم الخواتم. ولكن المؤمن الصالح المستقيم على طاعة الله المحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يزال يرتقي في درجات الفلاح حتى يحضره أجل فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.